أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله العظيم في كتابه الكريم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الحقيقة وحدها هي التي تثمر، وليس ادعاء الحقيقة ولا التظاهر بها. الحقيقة مثل بذرة طبيعية، إذا زرعتها في الأرض أثمرت وأنتجت. أما ادعاء الحقيقة والتظاهر بها فهي مثل بذرة صناعية، حتى لو كانت شبيهة للبذور الطبيعية إلا أنك إذا زرعتها في الأرض خاتت بدل أن تثمر. ولأن الحقيقة مطلوبة فإن ادعاءها من دون الحقيقة جريمة. ليس فقط أنك لا تثاب على ذلك الادعاء، بل تعاقب عليه أيضا. من الفئات الموجودة دائما في كل المجتمعات هي فئة المنافقين، وهذه الفئة يجب أن نبحث عنها في دواخلنا كما نبحث عنها في داخل المجتمع. آيات القرآن الكريم ليست للجيران، ليست للناس، إنما هي لنا. فما ذهب إليه كثير من المفسرين حيث فصلوا في شرح هذه الآيات المباركات، وكأن المنافقين خارج ذوات الإنسان. أنا وأنت مكلفون بأن نضع هذه الآيات أمام أعيننا ونحاول أن لا ننافق، أن لا نقول شيئا ولا نعمل، ولا ندعي شيئا ولا نؤمن. وإلا فالله عز وجل لا قرابة بينه وبين أحد. من اختار لنفسه أن يكون منافقا فهو من المنافقين. حتى لو كان يتلو القرآن ويفسر القرآن ويهتم بالقرآن، على كل حال من الناس بعض الناس يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر. أولا هؤلاء يقذفون الرسول والرسالة، لا يقولون آمنا بالله وبالوحي أو بالنبوة أو بالأنبياء وباليوم الآخر. آمنا بالله وباليوم الآخر، الله غيب واليوم الآخر لم يأتي بعد. إذن من حقهم أن يدعوا ما يريدون وما يشاءون. لكن حينما يكون النبي حاضرا ويقول هؤلاء آمنا بالله وبالأنبياء وباليوم الآخر، فإنهم ملزمون بما يقول النبي، ويمكن للنبي أن يحاسبهم إذا لم يعملوا بما يدعون. لذلك هؤلاء يحذفون النبوة، يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر. شكرا أكثر من هذا. الله غيب الغيوب، فيمكن أن يدعي هؤلاء ما يدعون. أحيانا يدعي البعض أنهم أنبياء من الله والله عز وجل لم يرسلهم، بل إن بعضهم يدعون أنهم شركاء مع الله، والبعض الآخر يدعي أنه هو الله. ألم يقل فرعون أنه أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي وكل نفس أظهرت ما أظهر فرعون كما يقول الحديث الشريف، فرعون أظهر وادعى أنه الله، لكن كل نفس هذه وساوس الشيطان إليها تقول لها أنت أيضا رب. كل نفس أظهرت ما أظهر فرعون من وساوس الشيطان أنه يدفعك لكي تدعى الربوبية، ولو على مستوى بيت، ولو على مستوى قرية، ولو على مستوى مدينة تدعي أنك رب. على كل حال، هؤلاء المنافقون يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر، مع حذف الوسيط والنبي والرسول من ادعائهم. هم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، لكن حتى في الادعاء يحذفون دور النبي ودور الرسالة. آمنا بالله وباليوم الآخر، يكتفون بهذا القول، ادعاء لا ينم عن حقيقة. قلنا أن الحقيقة هي المطلوبة في الحياة، لا ادعاؤها، لا التظاهر بها، فإن ذلك ليس فقط ليس نافعا بل هو ضار. آمنا بالله وباليوم الآخر، يظهرون الإيمان بالمبدأ، يظهرون الإيمان بالمعاد، لكنه قول بلا حقيقة أو قول بلا عمل، فهو إذن نفاق. ثم يقول ربنا وما هم بمؤمنين. إما هذا إخبار من الله أن هؤلاء يصدقون في ادعائهم، أو معنى ذلك وهم يدعون الإيمان في أعماق نفسه يعرف أنه يكذب، والشاهد على كذبه ضميره، النفس اللوامة التي خلقها الله عند جميع الناس. أي فهم في الوقت الذي ليسوا بمؤمنين بما يدعون، إلا أنهم يقولون أنهم يؤمنون بالله وباليوم الآخر. بعبارة أخرى، النفاق أن لا يكون اللسان ناطقا حقيقيا عن القلب، ومن يخالف قلبه لسانه فهو غير مؤمن في حقيقة الأمر، وإن كان في الظاهر يعتبر من جماعة المؤمنين والناس يتعاملون معه كواحد منهم، كواحد من المؤمنين، لكن في حقيقة الأمر هذا لن يحصل على نتائج الإيمان، لأن الإيمان المطلوب هو حقيقة الإيمان لا ادعاء الإيمان. يخادعون الله والذين آمنوا، يخادع، يقاتل، يحاسب وما شابه ذلك، عادة كلمة تستخدم بمعنى طرفين، يقاتل يعني أحدهما يقاتل الثاني. هؤلاء يحاولون مخادعة الله، والله أيضا يخادعهم، أحدهما يريد أن يخدع الآخر. بعض المفسرين قالوا يخادعون الله بمعنى يخدعون، لأن الله لا يخدع، فلا يجوز أن نقول هم يخادعون الله والله يخادعهم. صحيح أن الله لا يخدع، لكن حينما يجاز المخادع على مخادعته فكأنه خادعه، هذا تشابه في الألفاظ، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. إذا هو اعتدى عليه ردي عليه ليس اعتداء، لكن القرآن يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. المخادعة إذن هنا من باب المفاعلة، يقع من الطرفين، أحدهما يريد أن يخدع الآخر. طبعا ربنا حينما خلقنا أرادنا مؤمنين صادقين طيبين، خلق لنا الجنة، بل في الروايات ما من عبد إلا والله عز وجل يخلق له بيوتا في الجنة، لكن هذه البيوت ماله يبيعها بالمجان، يختارها بطريقة أو بأخرى. الله لا يخلق خلقا ويريد لهم الشر، يريد لنا الخير، لكن بعض العباد لا يريدون الخير لأنفسهم، ويبدأ المخادعة مع الله. يبدأ من هنا، يدعي، يصرح، يقرر، يقول آمنا لكن لا يؤمن. وربنا يريد الإيمان الذي يلامس القلب ويجري من ابن آدم مجرى الدم في عروقه، يريد تلك الحقيقة ويجازي على تلك الحقيقة وعلى فقدانها في الدرجة الأولى. لم تنال الله دماؤها ولا لحومها، ولكن تناله التقوى منكم. ذلك التقوى هو المطلوب، ذلك الإيمان الحقيقي هو المطلوب. ولذلك قد يكون بعض العبادة في نظر الناس غير مؤمنين، غير طيبين، لكن في قرارة أنفسهم طيبين، الله يعطيهم مقاما عظيما. حتى ورد في الحديث أنه إذا كان يوم القيامة يرى رضوان مالك الجنان، يرى بعض العباد قد دخلوا الجنة من دون أن يمروا عليه. سبحان الله، من وين دخلت الجنة؟ حسب تعبيرنا طبعا، نفترض يوم من الأيام يطلع رضوان يرى جماعة بعدهم بقية العباد المؤمنين ما دخلوا الجنة، أو دخلوا وهو يعرف من دخل ومن لم يدخل، لكن يشوف في شوارع الجنة جماعة يتمشون ما مروا عليه، يقول كيف دخلتم الجنة ولم أعرف عنكم شيئا؟ يقولون إننا كنا في الدنيا نعبد الله سرا فأدخلنا جنته سرا. ظاهر الأمر هذا ما كانوا مؤمنين، لكن في حقيقتهم كانوا يؤمنون بالله. يعني مثل أبي طالب رضوان الله تعالى عليه، كان مؤمنا بالله لا شك في ذلك ولا ريب، وإن كان في ظاهر أمره خلاف ذلك. ولأن الله يثيب على الحقيقة ويعاقب على الحقيقة، ولذلك هؤلاء الذين يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر ولكنهم لا يعملون بما يقولون ولا ينم لسانهم عن قلوبهم، فإن هؤلاء كأنهم يخادعون الله، يدعي شيئا ثم ربنا يخدعهم. في الآية الأخرى ويمكرون ويمكر الله، الله لا يمكر، لا يحتال على أحد بمعنى المكر والحيلة الإصطلاحيين، لكن هؤلاء يمكرون، الله خير الماكرين. يوم اللي السرحة بتعبيرنا توصل إلى مخادعة الله، الله يعرف شلون يخدع المنافق. ومن هنا فإن المشاطرة مع الله لا تنفع، وفي تعبير الإمام الحسين عليه السلام إن الله لا يخدع عن جنته. بالمشاطرة، بالكذب، بالإدعاء، بما شابه ذلك، مستحيل أن أحدا يصل إلى ثواب الله وإلى جنته. في الحديث الشريف سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في من نجاة غدا يا رسول الله، كيف ننجي أنفسنا يوم القيامة؟ قال إنما النجاة أن لا تخادع الله فيخدعكم، فإنه من يخادع الله يخدعه ويخلع منه الإيمان ونفسه يخدع لو يشعر. تريد النجاة؟ الطريق واضح، حاول أن تكون صادقا مع ربك، مو مهم كيف يحكم الناس عليك، المهم كيف يحكم الله بالنسبة إليك. وقال صلى الله عليه وآله وسلم، قيل له يا رسول الله وكيف يخادع الله، شلون واحد ممكن يخادع ربه؟ قال يعمل ما أمر الله عز وجل ثم يريد به غيره، يدعي الإيمان ويعمل بالصالحات ويؤدي العبادات لكن هذه لا يعملها لله. حينما يقف ويقول الله أكبر في باله نفسه أو مصلحته أو ماله أو ما أشبه. إذا كنت تقول الله أكبر فتحسب حساب لعظمة الله عز وجل وكبره، لا أنك تطلب غير الله. قال يعمل ما أمر الله عز وجل ثم يريد به غيره، يعني تلك الحقيقة ما موجودة عنده. حقيقة العبادة أن تخلص لله وأن تعبد الله لا أن تعبد الناس. ثم قال فاتقوا الله والرياء فإنه شرك بالله. وفي حديث آخر إنك لا تقدر على إخفاء شيء من باطنك عليه تعالى وتصيره مخدوعا بنفسك، غير ممكن. ضميرك مكشوف، بل إرادتك ونياتك ومستقبلك وما ستعمله مكشوف لله. في يوم اللي ما يمكن تخفي على الله شيء، كيف تريد أن تخدع الله؟ طبعا خداع الله بأن الإنسان يقول ولا يعمل، بأن يؤدي العبادات ويقصد غير ربه، وأيضا خداع المؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا. هذا خداع المنافقين، مو شغلهم فقط يخدعون الله، أيضا يخدعون الذين آمنوا حينما يأتي ويتظاهر بالإيمان ويتعامل معه المؤمنون وكأنه مؤمن، يحاول يخدعهم يضحك عليهم. وهذا أمر مهم. الله في غيب الغيوب، قلنا قد يدعي إنسان أنه نبي والله لم يرسله، قد يدعي أنه هو الله وهو مجرد عبد، أوله نصفة وآخره جيفة وما بينهما يحمل العذرة. لكن الخداع للمؤمنين أيضا هو خداع لله. حينما أحدهم يخدع مؤمنا بصفته مؤمنا فكأنه خادع الله، كما أنه حينما يكرم مؤمنا فكأنه أكرم الله، حينما يقرض مؤمنا كأنه أقرض الله. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ يقرض من؟ الله غني عن عباده، يقرض عبدا آخر بصفته مؤمن. في الحديث الشريف إذا كان يوم القيامة ربنا يعاتب بعض عباده يقول مرضت فلم تعدني، واحتجت فلم تعطني، واستقرضت فلم تقرضني، يقول يا رب كيف وأنت رب العزة والجلال، انت صرت مريض وما جينا نزورك، انت صرت محتاج ما أعطيناك، انت طلبت قرض احنا ما أعطيناك. يقول عبدي فعل، عبدي المؤمن مرض فلم تعده، واحتاج فلم تعطيه، واستقرض فلم تقرضه. يخادعون الله والذين آمنوا، هذه الذين آمنوا مو زائدة هنا، هي الأساس بشكل عام. يخادع طبعا الذي يخادع الله أيضا ما عنده مانع يخادع المؤمنين، وهذا أمر طبيعي. وما يخدعون إلا أنفسهم. إخواني من سنن الله في هذه الحياة أن كل عمل له نتيجة، وأن النتيجة تعود إلى صاحب العمل. أنت تزرع أنت تحصد، أنت تقول كلمة صادقة أنت تحصل على نتيجتها، أنت تعمل صالحا تحصل صالحا، تعمل شرا تحصد شرا. مستحيل أن تعصر أنت مثلا تفاحة وتحصل عصير شيء آخر، تحصل تفاحة وتحصل على عصير البصل، مستحيل. مستحيل أن تعصر بصلة وتحصل على عصير التفاحة. الخير يعود إليك خيرا والشر يعود إليك شرا، لا ينقلب الخير شرا والشر خيرا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ويلقاه يوم القيامة كتابا منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك عليك حسيبا. طائرك في عنقك، احنا تعبير عندنا تعبير شعبي عادة يقول برغبتك كلمة تقولها هي هنا هذه الكلمة لا تضيع اصلا كلمات بسيطة يمكن ان تخرج من لسان الانسان لكنها تعود عليه قصورا في الجنة او لا سمح الله تعود عليه نيران في جهنم يؤتى بعبد يوم القيامة في صحيفة اعمال مكتوب قاتل سارق زاني يقول يا رب ما قتلته ولا سرقته ولا زنيت ملائكة مشتبهين هذا كاتبي يبدو صحيفة اعمال الغير الكمبيوتر مشتبه يقول الله لا انك قلت كلمة فأريق بها الدم الحرام واستبيح بها العرض الحرام والمال الحرام انت قلت كلمة كل انسان ألزمناه طائره في عنقه هذا الكلمة ترجع إليه كلمة ادعاء عمل أي شيء إذن هؤلاء المنافقون الذين يحاولون خداع الله خدعتهم تعود على أنفسهم فبشكل طبيعي إذا يخدع نفسه ماذا يخدع ربه طبيعي هذا لأن العمل خداع الخداع يعود إليك خداعا والصدق يعود إليك صدقا فبمجرد أن هذا العمل خداع يعود إليك وما يخدعون إلا أنفسهم الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه الكلمة المعروفة يقول الحيلة في ترك الحيلة تريد تكون محتال ممتاز المحتال ليش يحتال حتى يحصل على فائدة يحصل على مصلحة تريد المصلحة الحقيقية وترك الحيلة الحيلة في ترك الحيلة لكن إذا صرت محتالا تعود إليك الحيلة حيلة لا تفكر الحيلة تعود إليك مصلحة لا تعود إليك الحيلة حيلة وما يشعرون ربنا مرتين يستخدم في صفات المنافقين كلمة يشعرون لا يشعرون ما يشعرون ومرة يستخدم ما يعلمون هنا استخدم القرآن تعبير وما يشعرون لعل البعض يقول لو كان التعبير وما يعقلون مثلا لكن المنافق يغطي على عينه وعلى سمعه وعلى بصره وعلى قلبه يغطي وحينما يغطي لا يستطيع أن يعرف أدنى القضايا أدنى قضية ما يقدر يعرفها بعبارة أخرى ما يكون عنده شعور اللي الإنسان يفهم الأشياء البسيطة بشعوره لكن هذا المنافق ما يشعر أنه يخادع نفسه ولا يخادع رب العباد يعني الأشياء البسيطة التي لا تحتاج إلى التعقل والتفكر ويكفي الشعور بالنسبة إليها هذا المنافق يغطي على نفسه ولا يشعر بأن الخداع يعود إليه خداعا تسأل كيف أقول الفساد والصلاح قضية بسيطة واضحة عمل فاسد عمل صالح هذا المنافق لا يستطيع أن يميز ما بين العمل الصالح والعمل الفاسد وإذا هو لا يشعر إذا النفاق عمل النفاق أينما حدث هذه خاصية النفاق عندي أو عندك أو عند الآخرين خاصية النفاق أنه يفقد صاحبه القدرة على التمييز لأنه لا يستند إلى قيم ما عنده شيء ملتزم في داخل ما موجود فقط على طرفه لسانه الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معائشهم شوف الدولار وين يتصيد الدولار يمين ينقلب يمين شمال يسار ينقلب يسار إيمان يدعي الإيمان كفر ينخرط مع الكافرين ما عنده ثوابت في داخل قلبه إذن شنو يميز الإنسان يميز بناء على ميزان موجود عنده أنت حينما يكون عندك ميزان تستند إليه تستطيع أن تميز الخير من الشر الصلاح من الفساد الظلمة من النور الإيمان من الكفر ما شابه ذلك. لكن حينما يكون المنافق بلا ميزان في داخل مخه في أسكت ضميره قضى على وجدانه، إذن هذا لا يشعر بما يفعل. في الحصيلة النهائية فإن النفاق يعود إلى صاحبه خداعا، هو يوم اللي يوصل إلى نتيجة أعماله يعرف أنه لم يكن يخادع الله ولم يكن يخادع المؤمنين، إنما في الدرجة الأولى كان يخادع نفسه. ثم ربنا يقول في قلوبهم مرض. قلنا لعل من الأمثلة للمؤمن والكافر والمنافق أن نقول قلب المؤمن مثل قلب سليم في جسمه، يعطي ويأخذ بشكل سليم. قلب الكافر مثل قلب ميت، لا يعطي ولا يأخذ. قلب المنافق مثل قلب المريض، المريض أحيانا يأكل طعام سليم لكن بدل أن ينفعه الطعام هذا يضعفه، بدل أن ينفعه يضره، لأن جسمه مريض أو المعدة مريضة. ولذلك يعطون الحمية للمرضى لتأكل، الأكل ضروري، الطعام ضروري للإنسان، لكن يوم اللي المعدة مريضة هذا الطعام مضر بدل أن يكون نافع. في قلوبهم مرض، المشكلة في القلب، المشكلة في العقل، المشكلة في الروح، المشكلة في داخله لا في خارجه. هذا المنافق في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، هذا المنافق أعطاه الله الفرصة، أعطاه الضمير، أرسل إليه أنبياء ورسل لكنه لم ينتفع. إذا يجازيهم الله بأن يزيد مرضهم مرضا، في قلوبهم مرضا فزادهم الله مرضا. أمراض القلب كثيرة، الحسد، الحقد، الضغينة، هذه أمراض القلب، أمراض النفس. وأساسا الطاعة طاعتان والمعصية معصيتان، طاعة الروح وطاعة البدن، معصية الروح ومعصية البدن، ومعصية الروح أشد وأخطر من معصية البدن، وطاعة الروح أهم من طاعة البدن. لعل إنسانا يسلم أمره إلى الله عز وجل ويقر ويؤمن، لكن الزمن ما يمديه، ما عنده مجال حتى يعمل بما آمن. لحظات كان في عهد الأنبياء جميعا هذه الحالة موجودة، يأتي شخص يؤمن برسول الله ثم يقتل، لم يصلي ولم يصوم، يدخل الجنة بغير حساب. ليش؟ لأنه أطاع الله بروحه، وطاعة الروح هي المقصودة أولا، طاعة الجسد مقدمة لطاعة الروح، ومعصية الروح أيضا أشد. الحسد معصية الروح، الضغينة معصية الروح، سوء الظن وهو من أسهل الأمور التي أحيانا لا تكون بيد الإنسان. إنسان يكون عنده سيء ظن، سيء يشوف إنسان مشى يسوء الظن بأحدهم مثلا، سوء الظن بدون أن تبين وأن تقول لأحد إن بعض الظن إثم أظهرته أو لم تظهره. النبي صلى الله عليه وآله وسلم واقف مع عمته حليمة بعد وقت العشاء في زقاق، يمر أحد الصحابة يرى النبي مع امرأة، كأنه لا يشخص تلك المرأة، يمشي النبي ينادي هذا الصحابي يقول تعال تعال هذه عمتي، هي عمتي ها زين. يقول يا رسول الله أولا شك فيك. يقول النبي إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في عروقه. ممكن تثير ظن بدون ما تبين لأحد. زين، في قلوبهم مرض، المنافقون مشكلتهم في التزاماتهم الروحية، ادعاؤهم يطال السماء، لكن المشكلة أن هؤلاء في قلوبهم غير مصدقين، غير مقرين، غير مستسلمين، غير مطيعين لله عز وجل. قلنا أن أمراض القلب كثيرة وأهم من أمراض الجسد، لكن في رأس أمراض القلب النفاق، لأن النفاق يؤدي إلى الكذب، يؤدي إلى الضغينة، يؤدي إلى التآمر، ويؤدي إلى جميع الموبقات في هذه الحياة. ربنا هنا يقول في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. بعض المفسرين لكي يتخلص من شبهة الإجبار والإكراه وأن يقول رب العالمين يريد هداية الناس فكيف يزيد مرضهم مرضا، وكذلك في ختم الله على قلوبهم، حاول أن يفسر ذلك بهذا النوع من التفسير، أن الله بشكل طبيعي خلق الأشياء بعضها تتكامل، الأمر الحسن يزيد الأمر السيء يزيد، فإذا ليس رب العباد هو الذي يزيدهم مرضا، لا، لكن أنا أعتقد لا، الله يزيدهم مرضا، الله يعطيهم الفرصة اللازمة بالمقدار اللازم، كما أن الله قد يقبض روح عبد عاص ويدخله جهنم، هل لذلك العبد أن يعترض على الله ويقول يا رب أعطني فرصة إضافية أو رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت؟ لا، الله أعطاك الفرصة وبين لك أنه في أي لحظة يمكن أن يسقطها منك، لكن ما عمل، إذا اكتفى بهذا المقدار. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، يعني المنافقين الذي فعلهم التشكيك وفعلهم الرياء وفعلهم الكذب على الله عز وجل وما أشبه ذلك، هؤلاء قلوبهم مريضة، دواخلهم فاسدة. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في حديث طريف شريف يقول النفاق على 4 دعائم. نحن ذكرنا أن الإيمان عمل كله والقول بعضه ذلك العمل كما سبق، فالذي يقول شيء ولا يعمل عنده نوع من النفاق، لكن الذي يدعي ولا يؤمن عنده النفاق الواضح حسب تعبيرنا الاستندار. استندار المنافق هو ذلك الذي يدعي ولا يؤمن. الإمام يقول النفاق على 4 دعائم: على الهوى والهوينة والحفيظة والطمع. 4 أمور هذه هي دعائم النفاق. الأمر الأول الهوى، هوى نفسه لا يريد أن يقدم هوى الله على هواه، كما في حديث من الأحاديث القدسية: ما من عبد قدم هواه على هواي إلا فعلت به كذا وكذا، وما من عبد قدم هواي على هواه. طبعا تماثل في الألفاظ، الحقيقة تختلف. نحن عندنا أهواء أنفسنا، ربنا خلقنا بأهواء وشهوات ورغبات، وأعطانا الضمير والعقل والوجدان، وأرسل الأنبياء وأتم علينا حجتين لكي يمتحننا، وقال لنا لا تقدم هواك على هوى. النفاق يقوم على الهوى والهوينة. الهوينة معناه التهاون، يعني يؤمن بالله لكن فاتته الصلاة فاتته، فاته الصوم فاته، فاته الصدق فاته، فاتته الأمانة فاتته، الهوينة. والحفيظة أي الغضب والطمع. فالهوى على 4 شعب: على البغي والعدوان والشهوة. تسأل هل العدوان نفاق؟ أقول نعم. أنت حينما آمنت بالله التزمت بينك وبين الله عز وجل أن لا تتعدى على أحد، فإذا تعديت فأنت لم تعمل بما عقدت عليه قلبك، والعدوان والشهوة والطغيان. فمن بغى كثرت غوائله، ومن اعتدى لم تؤمن بوائقه، ولم يسلم أو لم يسلم قلبه، ومن لم يعزل نفسه عن الشهوات خاض في الخبيثات. إذا ما عزلت نفسك، عزلت من الشهوة، عندك شهوة ورغبة لكن عزلت نفسك من الشهوات، إن لم تفعل خاض في الخبيثات، ما في خبيثة إلا ويخوض فيها. ومن طغى ظل على غير يقين ولا حجة له. هذه بالنسبة إلى الهوى. وشعب الهوينة الهينة، يقول لك هذه هينة. أحيانا واحد يكذب، عنده هين الكذب، يخون، الخيانة عنده هينة، يترك العبادات عنده هينة، لكن الأمر يوم اللي يرجع إلى مصلحته، إلى معاملة تجارية، إلى قضية مرتبطة بنفسه بشخصه بجسمه بما شابه ذلك تشوفه، لا يتنمر في سبيل مصلحته، لكن ما يرتبط به أمور الآخرين حقوق الآخرين لا يعتبرها هينة، والعزة والمماطلة والأمل مماطلة، هذه أيضا شعبة من شعب النفاق، وذلك لأن الهينة يرد على دين الحق، وتفرط المماطلة في العمل حتى يقدم الأجل ولولا الأمل علم الإنسان ما هو فيه. وشعب الحفيظة اللي هي الغضب الكبر والفخر والحمية والعصبية، للعصبية قد يترك الإنسان دينه أحيانا لأنه يتعصب لقومه، يتعصب لعائلته، يتعصب لجماعته، يتعصب لأهل بلدته وما شابه ذلك. أو الحمية تأخذه الحمية بالإثم أو العزة بالإثم، الفخر الكبر، هذه شعب الحفيظة التي هي من أعمدة النفاق. فمن استكبر أدبر، الذي يستكبر يدبر عن الله، لأن أول ما عصي به الله الكبر، إذ قال إبليس خلقتني من نار وخلقته من طين. فمن استكبر أدبر ومن فخر فجر، تعابير دقيقة لطيفة قصيرة، من استكبر أدبر ومن فخر فجر، اللي يفتخر ما عنده مانع أن يفجر، لأن يرى نفسه فوق أن يلتزم بقانون، فوق أن يلتزم بقيمة. ومن حمي أصر، اللي صار عنده حمية عز بالإثم أصر، ومن أخذته العصبية جار، فبئس الأمر أمر بين الاستكبار والإدبار، بئس النفاق الذي هو أمر بين هذين الأمرين، الاستكبار والإدبار عن الله، وفجور وجور. ما أخف النفاق حقيقة، لأنه ثمرة الاستكبار والإدبار عن الله وثمرة الفجور والجور. ثم يقول شعب الصنع أربع: الفرح والمرح واللجاجة والتكاثر. فالفرح مكروه عند الله، والمرح خيلاء، واللجاجة بلاء، والتكاثر لهو وشغل. لا نريد الدخول في تفاصيل هذا الحديث الشريف. إذن النفاق هو عبارة عن مرض في روح الإنسان، مرض الروح يؤدي إلى أمراض مختلفة أخرى، ويقوم النفاق على هذه الدعائم الأربع التي ذكرها الإمام أمير المؤمنين: فزادهم الله مرضا، كما أن الله يزيد المؤمن إيمانا يزيد المنافق نفاقا والكافر كفرا. يزيده بعد أن يتم الحجة عليه، فمن يتخذ صفة ويصر عليها فهو ليس فقط لا ينتفع بما يأتيه من الله، بل كلما زادته آية ازداد ضلالة بها. يقول ربنا: ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. أنت أحيانا ترى إنسان في حالة الغرق، تمد يدك إليه: أعطني يدك حتى أنقذك، لكنه يضحك عليك وده يغرق، أنت تحاول إنقاذه لكن ينكت عليك، يمد إيده يسحبه مرة مرتين ثلاث، آخر مرة ما الذي تفعله معه؟ أنت كعاقل أقول، عقلك ما الذي يأمرك به؟ هو أن تدفعه بيدك أو برجلك، ما دام أنت تضحك علينا وإحنا نريد إنقاذه، أكثر من هذا ما الذي تفعل؟ أفأنت تنقذه من في النار؟ هو مصر على هذه النار مرة ومرتين وثلاث وعشرة وعشرون ومليون، مع كل نفس كان قادرا على أن يؤمن بالله ولكنه لم يفعل طيلة 70 عاما. الله إذن يزيده مرضا، وهذا في الحقيقة نتيجة النفاق، كما أن الختم على القلب في الكافر نتيجة الإصرار على الكفر. في الكافر يغلق قلبه، في المنافق يزيده مرضا إلا إذا تاب، وذلك أمر آخر. وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.